بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا إخواننا وأخواتنا وأحبابنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، فإن هذه الأقدار هي من صنع الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر لكل ما في هذا الكون، فما يكون من شيء في هذا الكون إلا بقضاء الله وقدره. ومن أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، أنه من الله سبحانه وتعالى، وذلك باعتقاد أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، وأنه سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ ما سيكون إلى يوم القيامة، وأنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله وإرادته، وأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. فإذا آمن المؤمن أن كل ما يحصل في هذا الكون هو بقضاء الله وقدره، فإنه إذا أصابته سراء شكر، إذا أصابته سراء شكر الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل. وإذا أصابته ضراء فإنه يصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. فمن الإيمان بالله سبحانه وتعالى الصبر على أقدار الله جل وعلا، وقد قال سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، ويؤمن أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء، ويؤمن أنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله وإرادته، ويؤمن أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. إذا آمن الإنسان هذا الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. هو سبحانه وتعالى يعلم بالشيء قبل أن يقع، يعلم سبحانه وتعالى ما كان في السابق وما سيكون في المستقبل وما يكون في الحال وفي الواقع، ويعلم أيضا عن الأشياء التي لم تكن، يعلم سبحانه وتعالى لو كانت كيف ستكون. فعلمه سبحانه وتعالى شامل لكل شيء، كما قال: والله بكل شيء عليم، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال علقمة رحمه الله عن هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعلم أنها من عند الله سبحانه وتعالى، علم بها وكتبها في اللوح المحفوظ، وشاءها وأرادها وخلقها سبحانه وتعالى، فيرضى ويسلم، يعلم أنها من عند الله، هو الذي قضاها وقدرها، فيرضى ويسلم لله سبحانه وتعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اثنتين في الناس هما بهم كفر، أي من الكفر الأصغر، الطعن في النسب، أن يطعن الإنسان في نسب الآخرين، يقول فلان ليس بأبيك وفلان ليس بجدك ونحو ذلك، يطعن في نسبه. والنياحة على الميت، فالنياحة على الميت معارضة للصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. والنياحة هي ذكر محاسن الميت مع رفع الصوت، فهذه معارضة ومضادة للصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. والمؤمن إذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أما من يعمل النياحة أو يضرب الخدود أو يشق الجيوب أو نحو ذلك فهذا معارض للصبر على أقدار الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمور التي هي من النياحة على الميت ومن عدم الصبر على أقدار الله، أخبر أنها عليه الصلاة والسلام من الكبائر، مثل ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فالحديث إذا كان فيه ليس منا من فعل كذا، هذا يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. ليس منا من ضرب الخدود، هذا مضاد للصبر على أقدار الله، من يضرب خده أو تضرب خدها عند المصيبة. وشق الجيوب، من تشق جيبها أو ملابسها عند المصيبة. ودعا بدعوى الجاهلية، أي فعل فعلا من أفعال الجاهلية من العصبية ونحو ذلك. فهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس منا، أي ليس من أهل الإيمان الكمل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، لأن بعض الناس يظن أنه إذا أصابته مصيبة أن هذه عقوبة من الله عليه، أو أن الله لا يحبه ولا يريد له الخير. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، هذا أفضل من أن يدخرها له في الآخرة، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عجل له العقوبة في الدنيا فيكون فيها تكفير لسيئاته ورفع في درجاته في الآخرة، وفيه أيضا توبة له ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أي لم يعاقبه في الدنيا حتى يوافى به يوم القيامة، فيجعل العذاب عليه في يوم القيامة. وكما قلنا عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني إذا كان البلاء شديدا فالأجر عظيما، وأن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي أي بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى فله الرضا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فيحبسون جوارحهم عن ضرب الخدود وشق الجيوب والنياحة ونحو ذلك، ويحبسون قلوبهم عن معارضة قدر الله سبحانه وتعالى. لكن دمع العين وحزن القلب هذا لا يعذب الله به، إنما يعذب الله بما يقوله الإنسان بلسانه أو يفعله بجوارحه. أما دمع العين وحزن القلب فهذا لا يعذب الله به، فمن رضي فله الرضا أي من الله، ومن سخط فله السخط، من سخط هذا القدر قدر الله سبحانه وتعالى وأبغض قدر الله سبحانه وتعالى ولم يرضى بقضاء الله وقدره وعارض قضاء الله وعارض قدره فهذا له السخط من الله سبحانه وتعالى. فتبين لنا شدة الوعيد في من طعن في نسب أحد أو ضرب الخدود أو شق الجيوب عند المصائب أو دعا بدعوى الجاهلية من العصبية الجاهلية ونحو ذلك من أمور الجاهلية ومن صفات أهل الجاهلية، منها أيضا نقض البيعة والخروج على ولي الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال من نكث البيعة فقد أتى بعمل من أعمال الجاهلية، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن من نقض بيعة الإمام فقد أتى بأمر من أمور الجاهلية. وتبين معنا أيضا علامة إرادة الله بعبده الخير، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وعلامة حب الله للعبد إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وتحريم السخط على قضاء الله وقدره، وثواب الرضا بالبلاء أن الجزاء من جنس العمل، فمن رضي بقضاء الله وقدره رضي الله عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.